أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى قل الله يا حسين ونبنى التكتر منك يا سميك يا ذُرِّيَّةً إنك سميع الدعاء. Thank you. Thank you.

مكان من